بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. الالتماس الطلب، طلب الوضوء، والوضوء الماء الذي يتوضأ به. وقد سبق أن الوضوء بفتح الواو يطلق على الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو يطلق على الفعل نفسه وعلى المصدر. فالوضوء هو الماء، والوضوء هو الفعل. التماس الوضوء، باب التماس الوضوء أي طلب الماء الذي يتوضأ به الإنسان إذا حانت الصلاة. إذا حانت الصلاة يعني إذا حان وقتها، إذا حان وقتها كما سيأتي في الحديث. فالإنسان إنما يطلب الماء إذا حانت الصلاة حتى يتوضأ به، وقبل ذلك لا يجب عليه أن يطلب الماء، إنما طلب الماء يكون إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. هذا الحديث سوف يأتي إن شاء الله مطولا في قصة الإفك، الحديث يأتي مطولا إن شاء الله. تقول عائشة: حضرت الصبح يعني حانت صلاة الفجر فالتمس الماء. هذا الشاهد في الحديث، التمس الماء. التمس الماء متى؟ لما حانت الصلاة. قال ابن المنير رحمه الله: أراد يعني البخاري الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليهم التأخير، فدل على الجواز، ما أنكر عليهم تأخيرهم طلب الماء، فدل على أنه يجوز للإنسان أن لا يطلب الماء إلا إذا حانت الصلاة. نسمع الحديث الذي ذكره المؤلف في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتميسي المتوفى سنة 1820. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبح المدني إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 و100 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المتوفى سنة 34 و100. وإسحاق بن عبد الله من الأئمة الفقهاء من أجل شيوخ الإمام مالك بن أنس، وهو ابن أخ أنس بن مالك الصحابي من الأم. جده أبو طلحة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدته كذلك أم سليم وهي أم أنس بن مالك. عن أنس بن مالك الأنصاري الصحابي أبو حمزة رضي الله تعالى عنه، وهو عم لإسحاق كما ذكرت، عم له من جهة الأم، لأن عبد الله بن أبي طلحة وأنس بن مالك إخوة من الأم، أمهم واحدة وهي أم سليم. أنه قال رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحانت صلاة العصر. الواو هنا حالية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد حانت صلاة العصر، والحال والشأن أن صلاة العصر قد حانت. قال: فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. هذا الشاهد في الحديث، لما حانت صلاة العصر التمس الناس الوضوء، طلب الناس الماء فلم يجدوه. فهذا دليل على أن الماء إنما يطلب إذا حانت الصلاة، وقبل ذلك لا يجب. ولا يجب على الإنسان مثلا أن يحتاط بحمل الماء، لا لا لا يجب، هذا فقط يستحب والحمد لله، لأن الإنسان إذا لم يجد الماء يتيمم. الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا رخصة، فإذا أراد الإنسان مثلا يسافر سفرا بعيدا لا يجب عليه أن يحمل ماء يظن أنه يكفيه في سفره، خصوصا إذا كان هذا الماء يشق عليه. بعض الناس إذا أراد أن يسافر مثلا يشق عليه أن يأخذ ماء كثيرا، ولكن يقال له خذ ما تيسر. فإن قال أحتاج أن أتوضأ، أحتاج مثلا أن أغتسل، يقال له التمس الماء إذا حانت الصلاة. قال: فإن لم أجد، يقال له تيمم تيمم. فإن قال: ألا يجب علي أن آخذ معي ما يكفي من الماء طالما أنني أطلب الماء إذا حانت الصلاة، قد لا أجد، يقال له لا يجب عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الصحابة أن يحملوا الماء أو ما يكفي من الماء، وإنما كان الصحابة إذا حانت الصلاة التمسوا الماء، فإذا لم يجدوا تيمموا والحمد لله. ولا ينبغي لك التأخير أيضا، أن بعض الناس إذا لم يجد ماء ماذا يفعل؟ يؤخر. لا، ما يجب التأخير، تيمم وصلي في أول الوقت، وإذا وجدت الماء بعد ذلك ليس عليك إعادة، تجزئك صلاتك. بعض الناس مثلا يكون في سفر أو يكون في مكان ليس فيه ماء وحانت الصلاة، يؤخر، يسير سيرا طويلا يلتمس الماء وربما تأخر، هذا ليس من الفقه، ليس من الفقه. انزل تيمم وصل، تيمم وصل، وهذا هو الواجب، وهذا يكفيك الحمد لله. ما في حاجة إلى أن تتأخر الوقت وأن تجوب وتذهب وتقطع مسافة طويلة وتتعب؟ لا الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يعني صدق تصدق بها علينا، رخص لنا في التيمم. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان خارج المدينة فحانت صلاة العصر وهو في الطريق إليها، حانت صلاة العصر وهو في الطريق إليها، وكان في الجرف تقريبا، يعني المدينة قريبة، ومع ذلك نزل ولم يكن معه ماء، نزل وتيمم وصلى صلاة العصر ثم أكمل الطريق إلى المدينة ودخل المدينة والوقت ما لم انتهى، وكان بالإمكان أن يمشي إلى أن يصل إلى المدينة ويجد هناك الماء ويتوضأ ويصلي. لكن الصحابة ليس هذا موفقهم، الصحابة عندهم فقه، إذا حانت الصلاة بادر إلى الصلاة، التمس الماء، إذا لم تجد الماء الحمد لله عليك بالصعيد الطيب فإنه طهور، الصعيد الطيب طهور والحمد لله. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء، يعني أتي بماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، إناء صغير وفيه ماء قليل والنبي وضع يده في داخل الإناء. قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، الماء ينبع من تحت أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وينبع نبعا شديدا، لأنه قد جاء في حديث آخر قال رأيت الماء يفور، رأيت الماء يفور والناس تتوضأ حتى توضأ من عند آخرهم، من عند آخرهم أسلوب في اللغة معنى إلى آخره، يعني توضأ كلهم. وقد جاء في حديث أن أنس سئل عن عددهم فقال كانوا زهاء 70 نفسا، 70 رجلا توضأ من هذا الإناء الصغير وفضل أيضا من الماء. هذا الحديث رواه البيهقي في باب التسمية في الوضوء، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم توضأوا باسم الله. هو رواه من طريق آخر وبلفظ مختلف قليلا، وقال عليه الصلاة والسلام وإسناده صحيح قال توضأوا باسم الله، رواه من طريق عبد الرزاق، رواه البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق، والرمادي هذا سمع من عبد الرزاق قديما مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وثابت، عن ثابت وقتادة عن أنس بن مالك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا باسم الله، توضأوا باسم الله. يقول البيهقي رحمه الله بعدما ذكر هذا الحديث قال هذا أصح ما في التسمية، هذا يعني أصح حديث جاء في التسمية، التسمية عند الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال توضأوا باسم الله. ثم بعد ذلك البيهقي ذكر الأحاديث التي الحديث المعروف لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقد سبق وقلنا إن هذا الحديث ضعيف، له طرق كثيرة لا تصح كلها ضعيف، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، وكان يفتي رحمه الله بأن من توضأ بدون تسمية وضوءه صحيح، كما في مسائل إسحاق الكوسج عنه سأله عن هذه المسألة وقال لا يعيد وضوءه صحيح، والحديث وهذا الباب لا يصح فيه شيء، أو كما جاء في في مسائله رحمه الله. ثم إن إسحاق الكوسج عرض هذه الفتوى على إسحاق بن رهوية، وكأن ابن رهوية يقوي الحديث، ولكنه أفتى بأن من ترك التسمية متعمدا قال يعيد، ومن تركها جهلا أو نسيانا أو متأولا فليس عليه إعادة، وضوءه صحيح. من تركها جهلا واضح ما يعرف حكمها، وتركها نسيانا واضح ذهل عنها، وتركها متأولا، معنى متأولا يعني أنه يرى أنها ليست واجبة ولا شرطا، كما هو رأي جمهور أهل العلم ومنهم أحمد بن حنبل. فمن ترك التسمية متأولا أنها ليست شرطا وليست واجبة فلا إعادة عليه، وضوءه صحيح. ومع ذلك هذا الحديث توضأ بسم الله، حديث أنس هذا توضأ بسم الله، يقول البيهقي رحمه الله وأصح شيء في التسمية، هذا أصح ما في التسمية، هكذا عبارته. وهذا الحديث كما سبق فيه شاهد لما ترجم له البخاري، وهذا الحديث أيضا يدخل في أعلام النبوة، أعلام النبوة ودلائل النبوة، وهي التي يسميها علماء الكلام يسمونها المعجزات، المعجزة. والمعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي، هذه المعجزة، أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد نبي من أنبيائه، فإذا أجراه الله على يد ولي يسمى كرامة، هكذا عند علماء العقيدة. هذه المعجزات أو الدلائل أو الأعلام كما يقول أهل الحديث كثيرة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ألف فيها العلماء، ألفوا في دلائل النبوة. ومن أشهر الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب البيهقي، الحافظ البيهقي، دلائل النبوة. وهناك كتب أعلام النبوة. وقد أنكر بعض المعاصرين من الكتاب والمفكرين كما يسمونهم، أنكروا دلائل النبوة، بل بعضهم قال متبجحا إنه لا معجزة تصح إلا القرآن فقط، يقول القرآن هو المعجزة الوحيدة فقط، وأما هذه كلها أخبار آحاد كذا، أخذ يشكك فيها. والتشكيك في دلائل النبوة هذا من طبيعة المعتزلة الجهمية قديما، لأنهم عقلانيون ما يعترفون بهذه الأمور التي تخالف العقل، هذا كان قديما عند المعتزلة الجهمية، ثم أحياه وبعثه المستشرقون، والمستشرقون قوم كفار، الأكثرون منهم من أهل أوروبا، من كفار ونصارى أوروبا، والمستشرقون هؤلاء كانوا أيضا ينكرون هذه الدلائل ويشككون فيها، قوم كفار لا يؤمنون لا بالقرآن ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يؤمنون بهذه المعجزات؟ ما يؤمنون بها، ينكرونها ويكذبونها. ثم انتقلت هذه العدوى الخبيثة، انتقلت من المستشرقين إلى تلاميذهم، إلى تلاميذ المستشرقين، وإلى المتأثرين بالمستشرقين، كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا في بعض أقواله، وأحمد أمين هذا الذي كتب في التاريخ، وأمثاله من المشهورين، وسيد قطب كذلك أيضا أنكر كثيرا من هذه الدلائل، بل قال إنه لا معجزة إلا القرآن. فهؤلاء أنكروا هذه الدلائل والأعلام النبوية، مما جعل الشيخ المحدث الثقة الشيخ مقبل بن هادي الواجع رحمه الله يؤلف كتابا حافلا في دلائل النبوة، حيث جمع رحمه الله الأحاديث الثابتة الصحيحة في هذا الباب في دلائل النبوة، وهو كتاب طيب وحافل والأحاديث التي فيه صحيحة ثابتة بأسانيد صحيحة. رد فيه الشيخ مقبل رحمه الله على هؤلاء تلاميذ المستشرقين هؤلاء، والله المستعان. فإذا سمعوا كهذه المعجزة العظيمة، رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، من تحت أصابعه، لا يؤمنون بذلك ولا يعترفون به، ينكرونه. لماذا؟ يخالف العقل، لأنهم يقدسون العقل. والإنسان إذا قدس العقل ووافق وتابع العقل فإنه يضل، لأن العقل هذا في الحقيقة ليس عقلا، هو هوى. فاعلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالكفار هؤلاء يتبعون أهواءهم، ولذلك ينكرون هذه لأنها تخالف الهوى، تخالف أهواءهم وعقولهم وأفكارهم. وكذلك تلاميذهم ممن ذكرت آنفا، وغيرهم كثير، منهم من أستحضرهم ومنهم من لم أستحضرهم كثير، الذين ينكرون هذه الدلائل ولا يؤمنون بها، والله المستعان. وعلى كل حال، الإمام البخاري رحمه الله سوف يعقد بابا في هذا في صحيحه إن شاء الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء، وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. هذه كلها ترجمة. ثم ذكر الأحاديث، هذا الكلام كله يعتبر تبويبا، وهذا التبويب الطويل، ولعل هذا أطول تبويب مر علينا حتى الآن، هذا الترجمة الطويلة للبخاري رحمه الله، إلا أن تكون مقدمة كتاب الإيمان له أطول منها. هذا التبويب أراد البخاري رحمه الله أن يبحث فيه مسألتين: المسألة الأولى شعر الإنسان ما حكمه، والمسألة الثانية سؤر الكلب والكلب نفسه ما حكمه، يعني من حيث الطهارة والنجاسة. أما شعر الإنسان فاختلف فيه العلماء، ذهب الشافعي وغيره رحمه الله إلى أن شعر الإنسان نجس إذا انفصل عن الإنسان، وأن هذا الشعر إذا وقع في ماء نجسه. وذهب الأكثرون من أهل العلم إلى أن شعر الإنسان ليس بنجس إذا انفصل عنه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا تحله الحياة، لا يجري فيه الدم وليس فيه روح، فإذا انفصل عن الإنسان كالظفر، إذا انفصل عن الإنسان لا يكون نجسا. هذا الذي أراده البخاري، والبخاري رحمه الله يذهب المذهب الثاني بأن شعر الإنسان طاهر، وذكر الأثر عن عطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح، وكان عطاء هو ابن أبي رباح الفقيه المكي أحد فقهاء التابعين. عطاء ممن يرى أن شعر الإنسان طاهر إذا انفصل عنه، ولذلك أفتى عطاء بأنه لا بأس أن نتخذ من هذا الشعر الخيوط والحبال، أن نستعمله في الخيوط وفي الحبال لا بأس. إذن هذا دليل على أن عطاء يرى أن شعر الإنسان طاهر، لأنه أباح استعماله في صنع الخيوط والحبال. والفرق بين الخيوط والحبال، الحبال غليظة والخيوط رقيقة رفيعة. الحبل يكون في الشيء الشديد، يربط به الشيء الشديد، والخيط يربط به شيء رقيق سهل. وكان عطاء، إذن الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ما حكمه؟ طاهر عند المؤلف، عند البخاري، خلافا للشافعي. والدليل على أنه طاهر عند البخاري أنه ذكر فتوى عطاء، وذكر أيضا من الأحاديث ما يدل على ذلك، على أن شعر الإنسان طاهر كما سيأتي. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. إذن هذه المسألة الأولى انفصل عنها البخاري بأن شعر الإنسان طاهر يجوز استعماله في صنع الخيوط والحبال، وإذا وقع في الماء فإن الماء طاهر أيضا. المسألة الثانية، المسألة الثانية، وسؤر الكلاب. سؤر معطوف على كلمة الماء. قال باب الماء الذي يغسل به إلى آخره، ثم قال وسؤر الكلاب، يعني هذا باب الماء وباب سؤر الكلاب. سؤر معطوف على الماء، لأنه بوب للمسألة الأولى مسألة الماء، وللمسألة الثانية مسألة السؤر. والسؤر في اللغة بقية الشراب المتبقي في الإناء، هذا السؤر، ما يبقى من الشراب في الإناء. وممرها في المسجد، سؤر الكلاب وممرها في المسجد، هل تنجس المسجد؟ إذن هاتان مسألتان، ما حكم سؤر الكلب وما حكم الكلب نفسه، الكلب نفسه طاهر ولا نجس؟ أما المسألة الأولى فأشار إليها البخاري بقوله سؤر الكلاب، وأما المسألة الثانية فأشار إليها البخاري بقوله ممر الكلاب، الكلب نفسه. طيب، ما رأي الإمام البخاري رحمه الله في سؤر الكلب وفي الكلب نفسه؟ البخاري رحمه الله في هذه المسألة يذهب مذهب الإمام مالك بن أنس أن سؤر الكلب طاهر، وأن الكلب نفسه طاهر، ولذلك وهذا يظهر من الفتوى التي ذكرها عن الزهري، ويظهر كذلك من الأحاديث التي ذكرها. اختلف العلماء في سؤر الكلب وفي الكلب نفسه، فذهب الأكثرون من أهل العلم إلى أن سؤر الكلب نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإراقته فدل على نجاسته. وذهب الإمام مالك بن أنس إلى أن سؤر الكلب ليس بنجس، ولذلك أفتى مالك بأن سؤر الكلب يتوضأ منه الإنسان. وهذا الخلاف مبني على الخلاف في ريق الكلب، فمذهب مالك بن أنس أيضا أن ريق الكلب ليس بنجس، وذهب الجمهور إلى أن ريق الكلب نجس. والأدلة، وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، والبخاري رحمه الله يظهر من صنيعه في هذه الترجمة، يظهر أنه يذهب مذهب مالك بن أنس إلى أن سؤر الكلب طاهر، وإلى أن ريق الكلب طاهر، وإلى أن الكلب نفسه طاهر، خلافا لرأي الجمهور في هذه المسألة. وقال الزهري، الزهري يمر معنا كثيرا، الإمام شيخ السنة في عصره أبو بكر محمد بن مسلم المتوفى سنة 24 و100، قال الزهري رحمه الله، والزهري يعتبر شيخا لمالك بن أنس وللأوزاعي ولسكان بن عيينة وهؤلاء الفقهاء، ولكن لا يعتبر شيخا لسفيان الثوري ماتت المذا عليه. وقد قيل لسفيان: لما لم تخرج إلى الزهري؟ لما لم تذهب إلى المدينة أو إلى الشام؟ قال: أعوزتني الدراهم، ما في مال أستعين به خروج الزهري. ولكن الله سبحانه وتعالى عوض سفيان الثوري بأئمة كبار هم بطبقة الزهري عنده في العراق. فالمقصود لأنه يأتيك الآن وقال سفيان هو الثوري كما سيأتي إن شاء الله وليس هو ابن عيينة. قال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال الزهري: إذا ولغ يعني الكلب في إناء ليس له ليس لصاحبه وضوء غيره، ما عنده ماء إلا هذا، قال يتوضأ به. لاحظ الكلب ولغ في الإناء، معنى ولغ أدخل رأسه وأخذ يشرب بلسانه في هذا الماء، قال الزهري يتوضأ به. إذن الزهري يرى أن سؤر الكلب طاهر، ولذلك أفتى بمشروعية الوضوء منه. وقال سفيان، طبعا هذه الفتوى عن الزهري نقلها الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس الحافظ، نقلها عن الأوزاعي عن الزهري، نقلها عن الأوزاعي عن الزهري، والأوزاعي تلميذ للزهري، والأوزاعي كما سيأتينا أيضا يفتي بذلك. الأوزاعي إمام وفقيه الشام يفتي أيضا بذلك، يفتي بأن الكلب إذا ولغ في إناء فإنك تتوضأ منه. إذن الزهري الأوزاعي تابع مذهب من في هذا؟ مذهب من يا إخوان؟ مذهب شيخه الزهري، تابع مذهب شيخ الزهري. وكذلك أيضا مالك بن أنس معروف عنه أفتى أيضا بأن الكلب إذا ولغ في إناء فإنك تتوضأ منه. إذن أيضا مالك تابع مذهب من؟ مذهب شيخه الزهري. هؤلاء يظهر الثلاثة الأوزاعي ومالك وشيخهم الزهري يظهر أنهم لا يرون أن سؤر الكلب نجس، ولذلك أفتوا بالوضوء من سؤره. والبخاري يذهب هذا المذهب كما يظهر. طيب، قال سفيان، سفيان هو ابن سعيد الثوري الإمام المتبادل إلى الذهن كما يقول الحافظ ابن حجر، وقد وقع هذا لبعضهم أنك إذا قلت الزهري ثم قلت سفيان يتبادر إلى الذهن أنه من؟ إلى أنه تلميذه ابن عيينة. لكن الحافظ ابن حجر يقول لا، هذا هو الثوري، لأن الوليد بن مسلم لما روى هذه الفتوى من طريق الأوزاعي عن الزهري عرضها على سفيان الثوري، عرض هذه الفتوى، الفتوى الزهرية هذه عرضها على سفيان الثوري فأثنى عليها الثوري. قال الثوري رحمه الله: هذا الفقه بعينه، هذا الفقه بعينه. لماذا؟ يقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء. استدل لماذا أثنى عليه وقال هذا الفقه بعينه؟ لأن هذه الفتوى مبنية على الاستدلال بالآية الكريمة، مبنية على الاستدلال بعموم الآية الكريمة، هذا ماء. وكأن الزهري ومالك والأوزاعي والثوري والبخاري يذهبون في أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، إلى طهور ونجس، وأن العبرة عندهم في التفريق بين الطهور والنجس هو التغير، وهذا مذهب مالك المشهور عنه خلافا للثلاثة، وهذا القول الراجح في هذه المسألة أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، إلى طهور ونجس، وليس ثمة فرق أو قسم ثالث طاهر، ما في، الماء طهور ونجس. والفرق بين الطهور والنجس في التغير، فالماء الأصل أنه طهور، فإذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه فهو نجس. طيب، هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب هل تغير طعمه؟ لا. هل تغير ريحه؟ لا. هل تغير لونه؟ لا. إذن يصدق عليه أنه ماء، أليس كذلك؟ والله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء قد وجده. لذلك أثنى الثوري على هذه الفتوى، لأن الزهري استند فيها على عموم الآية الكريمة فإن لم تجدوا ماء، وهذا ماء. لماذا تتركه؟ هذا ماء، ما تغير طعمه ولا ريحه ولا لونه. فإن قلت قد ولغ فيه الكلب، قد ولغ فيه الكلب وريق الكلب نجس، نقول هم ينازعونك في ذلك، هم ينازعونك في ذلك ويقولون إن ريق الكلب ليس بنجس. ولكن هناك دليل يرد به على هؤلاء أو على هذه الفتوى، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإراقة هذا الماء، أمر بإراقة هذا الماء فأريقوه. ولذلك ذهب بعض العلماء المحققين في هذا الماء إلى أنه يراق ويتيمم، وهذا المذهب الأرجح في نظري، أن هذا الماء يراق ويتيمم الإنسان. والثوري رحمه الله مع ذلك، مع أنه أثنى على هذه الفتوى، قال وهذا ما قال وفي النفس منه شيء، في النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، لأنه ما مشكوك فيه. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يتيمم، لا يتوضأ به، وإنما يريقه أو يبتعد عنه ويتوضأ يتيمم. وقال بعض العلماء المحققين كما ذكرت يريق هذا الماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإراقته ويتيمم. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن في هامش سنن أبي داود المجلد الأول صفحة 58، وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه إذا لم يجد ماء غيره توضأ به. وكان سفيان الثوري يقول يتوضأ به إذا لم يجد ماء غيره ثم يتيمم بعده. إذن هذا الدليل على أن سفيان هنا هو الثوري. قال الخطابي فدل هذا من فتواهم على أن الماء المولوغ عندهم ليس على النجاسة المحضة، يعني هذه الفتوى دلت على أن هذا الماء ليس نجسا. وخالفهم من سواهم من أهل العلم ومنعوا التطهير به وحكموا بنجاسته. الجمهور من أهل العلم حكموا بأن هذا الماء نجس. البخاري رحمه الله سوف يذكر الأدلة على هاتين المسألتين، على مسألة الشعر وعلى مسألة سر الكلب وعلى الكلب نفسه أيضا. نسمع الحديث الأول. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن إسماعيل أنه قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين أنه قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبناه من قبل أنس رضي الله تعالى عنه أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان الكوفي المتوفى 1920، قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي أيضا المتوفى 1260، وهم من الطبقة السابعة من طبقة شعبة والثوري ومالك والأوزاعي والليث وهؤلاء. وإسرائيل من أوثق الناس بجده أبي إسحاق عن عاصم عاصم ابن سليمان الأحول البصري المتوفى سنة 240 وهو ثقة ثبت. عن ابن سيرين ابن سيرين هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري من سادات التابعين علما وورعا وعملا وصلاحا، توفي 110. قال قلت لعبيدة، عبيدة هكذا الفتح العين، عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي من المخضرمين، والمخضرم هنا الذي أدرك الجاهلية والإسلام، أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين ولكنه ما رأى النبي، ما رأى. توفي عبيدة 72، ويقول الحافظ ابن حجر الصحيح أنه مات قبلها. وعبيدة بن عمرو السلماني من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود وأصحاب علي بن أبي طالب. يقول ابن سيرين لعبيد السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبناه من قبل أنس، لأن آل سيرين من موالي أنس بن مالك، سيرين الذي هو والد محمد ووالد حفصة بنت سيرين مرت معنا، ووالد أنس بن سيرين أيضا من الفقهاء. آل سيرين، سيرين هذا يعتبر مولى لأنس بن مالك، مولى له. فآل سيرين أصابوا شعرا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أنس بن مالك. طب أنس بن مالك من أين جاء به؟ قال من أصابناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. أنس بن مالك أو أهل أنس جاءوا به من قبل أبي طلحة الأنصاري زوج أم أنس بن مالك، من قبل أبو طلحة. من فين جاء به؟ أبو طلحة أصابه في حجة الوداع كما سيأتي الحديث الذي بعده. فقال عبيدة لأن تكون عندي شعرة، لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. الله أكبر، انظروا إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب هؤلاء. يقول شعرة واحدة من شعرات النبي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وشعرات النبي هذه يتبرك بها. ومسألة التبرك هذه مسألة في العقيدة، التبرك بذوات الأشياء بالشعر والثوب هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو فقط الذي يتبرك به معنى وذاتا، يتبرك بشعره، يتبرك بريقه، يتبرك بثوبه عليه الصلاة والسلام، هو البركة ذاتا ومعنى. والصحابة كانوا يتبركون به، كانوا يأخذون شعره يتبركون به، وكانوا يأخذون ثوبه يتبركون به، ويتبركون أيضا بريقه، ويتبركون أيضا بفضلة وضوئه عليه الصلاة والسلام. ولا يفعلون ذلك إلا مع رسول الله، ما فعلوا ذلك مع أبي بكر ولا عمر. إذن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، هو فقط الذي يتبرك بذاته، خلافا لما عليه الصوفية والقبورية وغيرهم من أهل البدع يتبركون بمشايخهم وأسيادهم، فتراهم يتمسحون بهم ويتمسحون بأثوابهم، وربما تنافسوا وتقاتلوا على فضلة وضوئهم، وبعضهم يقول البركة البركة يا شيخ ويمسح هكذا على كتفه أو على ظهره، البركة. هذا كله من البدع التي فتن بها الصوفية وأمثاله. ما كان الصحابة يفعلون ذلك إلا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو المبارك في كل شيء عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصوفية لما فتح هذا الباب على أنفسهم كان هذا فتنة لهم وفتنة للشيوخين. الشيخ لما يرى الناس يتبركون به ويتمسحون به ويتقاتلون على وضوئه ماذا يكون؟ يعني فتنة لهم، فتنة عظيمة، يظن نفسه أنه نبي أو أنه في مقام الأنبياء، فيصيبه كبر عظيم وغرور شديد ويتعالى على الخلق، لأنه يرى هؤلاء السذج كالعبيد بين يديه، فهذه فتنة له، وكذلك فتنة لهؤلاء المتبوعين، لأنهم يفتنون بهذا الإنسان ويغالون فيه فيخرجون عن السنة وعن الاتباع، والله المستعان. الحديث الثاني تكميل الحديث الأول نسمعه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أنه قال أخبرنا سعيد بن سليمان أنه قال حدثنا عباد ابن عون عن ابن سيرين عن أنس. حدثنا عباد عن ابن عون. نعم. حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة، وقد سبق ثقة حافظ، ولقب بصاعقة لشدة حفظه، توفي سنة 55 و200. قال أخبرنا سعيد بن سليمان الضبي الواسطي، نزل بغداد، أصله الواسط ثم نزل بغداد، معروف بسعدويه، ثقة حافظ أيضا، توفي سنة 25 و200، وهو من كبار الطبق العاشر، توفي وله 100 سنة. والبخاري هنا روى عنه بواسطة، وإلا فإن البخاري قد روى عن سعيد بن سليمان. قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي، لأنه يرجع إلى المهلب ابن أبي صفرة، توفي سنة 81 و100 كما في الكاشف، عن ابن عون عبد الله بن عون البصري، وقد سبقت له ترجمة وقلنا إن هذا الرجل من الصالحين ومن الأئمة، حتى قال الأوزاعي: إذا مات سفيان، إذا مات ابن عون وسفيان استوى الناس، يعني هم الأئمة. توفي سنة 51 و100. عن ابن سيرين محمد بن سيرين المتقدم، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلق رأسه في حجة الوداع كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. إذن هذا هو المصدر، أبو طلحة أخذ من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، والناس أخذت، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى شطرا لأبي طلحة والشطر الآخر وزعه على الناس، فكان هذا الشعر عند أبي طلحة، وأنس أخذه من أبي طلحة زوج أمه. هذا الحديث أورده البخاري دليلا على أن شعر الإنسان طاهر، على أن شعر الإنسان طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أذن للناس أن ينتفعوا بشعره، وقد أجاب بعضهم على أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا إيراد ضعيف، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر من بني آدم، فحكمه في هذه الأشياء كحكم غيره، فإذا كان شعره طاهرا كذلك شعر غيره، إلا إذا جاء الدليل المفرق والمخصص، ولا دليل، ما في دليل على أن شعر النبي له خصوصية عن شعر غيره عليه الصلاة والسلام، ولو كان شعر النبي له خصوصية لجاء الحكم فيه والتفصيل والبيان، إن تأخير البيان عن وقت الحدث لا يجوز. الناس الآن أخذت شعر النبي عليه الصلاة والسلام وانتفعت به، فهذا لا شك يجعل الناس تظن وتعتقد أن الشعر طاهر، فإذا كان شعر الإنسان نجسا لبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس الآن تحتاج للبيان، يعني نوع تأخير البلع العقد الحدد لا يجوز. فلما النبي أخذ الناس شعره وسكت عن ذلك دل على أن الشعر ظاهر، هذا الأصل فيه. فهذا الاستدلال من الإمام البخاري استدلال قوي وحجة في هذه المسألة، وبه يضاعف القول الآخر الذي يقول أن شعر الإنسان نجس. هنا نكتفي بهذا، ونعرض إن شاء الله في الدرس القادم لأدلة المسألة الثانية. هنا سؤال يقول: هل من السنة أن يترك المسلم شعره كمثل شعر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، من السنة أن يفعل ذلك، أن يترك شعره، ولكن يعتني به، يعتني بهذا الشعر. ولكن هنا في ملحظ لاحظه بعض العلماء، وهذا ملحظ ينبغي أن يكون منا على بال، وهو والله من الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يفعل أشياء ليست مستنكرة في عصره في زمنه، كان يلبس أشياء ويفعل أشياء لا تكون منكرة في عصره. مثال ذلك ترك الشعر، فترك الشعر في زمن النبي بالنسبة للرجل ليس منكرا أبدا، كانوا يتركون شعورهم، وربما كانوا يبصروه يبصرون يجعلها بصائر، ومع ذلك ما كان هذا منكرا عندهم. أما الآن في زماننا وفي عصرنا وفي عرفنا، ترك الشعر حتى يضرب إلى المنكبين يستغربه ويستنكره عامة الناس. أرأيتم؟ فنحن نقول إن كان كذلك وهذا شيء مباح، ليس شيئا واجبا ولا شيئا مستحبا، هذا شيء مباح. فإذا كان هذا الأمر مباحا وفي الوقت نفسه تنكره العامة، إذن يترك. وهذا والله من الفقه، وهو ملحظ جيد. ولكن لو أن شخص قال أنا أريد أن أترك شعري، نقول له أنت حر، جيد، ولكن ينبغي أن نحدث الناس بما يفهمون، وكذلك أن نفعل عند الناس شيئا بما يعرفون ويفهمون. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ لو أن الإنسان جاء وشعره كثيف جدا وقد تركه، وجاء عند الناس ودخل عليهم، إيش يحصل؟ الناس تستنكر هذا الشيء. فإن قال لهم إن شعر رسول الله كان كذلك، إيش تقول العامة؟ الناس ما تفهم، تقول له كذبت. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أرأيتم الفقه؟ حدث الناس بما يعرفون، وكذلك نحن نتابع العرف الذي يعرفه الناس، ما لم يكن في ذلك مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ملحظ جيد ينبغي أن ينتبه له الشباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.